أول ذنب عصي الله به كما قال شيخنا، قال فإن الكبر والحرص والحسد أول ذنب عصي الله به. الكبر من إبليس، والحرص من آدم، الحرص من آدم، حرص على أن يبقى في الجنة ولو بارتكاب معصية الله عز وجل والأكل من الشجرة. والحسد من أحد ابني آدم عندما حسد قابيل هابيل، أو عندما حسد إبليس آدم. فهذه الذنوب الثلاثة ترجع إليها عامة المعاصي، وهي أول ذنوب عصي الله بها، فاحذر أن تكون من أهلها.